الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحظة والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. فإذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو كان في الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. فاللهم صلاة وسلاما عليك دائمين متتاليين يا سيدي يا رسول الله. أيها الجمع الكريم نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بآيات الذكر الحكيم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها على مسامع حضراتكم سعادة معالي الدكتور محمود محمد صابر قارئ مثل حد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بالمعالي من يلأمح بمحافظة شقية. ندعو الله لفضلته بحسن الأداء ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وابتغوا من فضل الله واذكروا الله وتركوك قائما الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا وإذا النجوم انكدرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا إنه لقول رسول ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بغنيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهب إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم

إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط يا رب يا رب يا رب يا رب كل شيء رحمة وعلما وجعلت لكل مخلوق في نعمك سكنا أنت الذي عطاؤه أكثر من منعه وعفوه أعلى من عقابه اللهم اجعل نبينا أقرب النبيين منك مجلسا وأجلهم عندك قدرا وأعظمهم عندك جاها وأمكنهم منك شفاعة يا رب العالمين وختامه منك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا لآيات الله البينات التي تلهى على بحر حضاراتكم. سعادة معالي الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، والمحب المعالي من القمح بمحافظة شقية التي نقلناها على مسامع حضاراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الصوتية المتنقلة ومكبرات الصوت بالتأهلية والإنارة الحديثة إدارة الحاج السيد الشبراوي المقيم البيضاء بمدينة ميامي التأهلية مأخذ الفرشة الكبرى وقصر ضيافة الحاج محمد المهدي بذكر نصف الصلاحات خدمة في النقية المتميزة الحاج جمال شبل. قلت الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شكر الله سعيكم جميعا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.